الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بمقدمة لشرح كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى. وإن الذي ينبغي على طالب العلم أن يتعلق بكتب أهل العلم السابقين واللاحقين من أئمة أهل السنة الراسخين في العلم، فإن سلوك طريق أهل العلم الذين وصفت حالهم دليل على صدق منهج العبد، وأن علامة صاحب السنة أن يلزم أهل العلم وأن لا يشذ عن العلماء في قليل أو كثير، في مسائل الفقه أو مسائل الاعتقاد أو في أي مسألة شرعية، فلا بد أن تقتدي بأئمتك السابقين واللاحقين من أهل الحديث والأثر، حتى قال بعض أئمة السلف: أنت إمام لمن بعدك ما اقتديت بمن كان قبلك، أنت إمام لمن بعدك ما اقتديت بمن كان قبلك. لذلك ارتباط طلاب العلم بأهل السنة لا سيما من أئمة السلف وما كانوا عليه من الهدى والخير هو علامة نجاة للعبد. ولذلك علامة صاحب السنة كما تراه أن يلهج بذكر أئمة أهل السنة قديما وحديثا. وعلامة المبتدع الحزبي الخبيث أن يلهج بذكر أهل البدع مثنيا عليهم معظما شأنهم: وإن أخفى علينا بدعته لم تخف علينا إلفته. وقد قال بعض أئمتنا: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته، أي يدخل مع من ويجلس مع من ويصاحب من ويثني على من. ابن خزيمة لقب بإمام الأئمة حتى أنه صار علما على ابن خزيمة، فمتى قيل قال إمام الأئمة، فإن المعروف عند أهل العلم هو ابن خزيمة. وقد سمعت بعض أئمتنا من أئمة أهل الحديث والأثر من علماء العصر، سمعته يثني على الإمام ابن خزيمة في مجلس جمعنا مع الشيخ، ثم سمعته يقول: لكني أستنكر أن يقال إمام الأئمة. قال ذاك الشيخ حفظه الله وهو من أئمة أهل الحديث، قال: فإن هذا إنما يطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو إمام الأئمة. ثم اعتذر قال: ولعل العلماء عندما أطلقوا هذا اللفظ على ابن خزيمة لعلهم قصدوا بإمام الأئمة في زمنه هو. هكذا قال الشيخ حفظه الله. والذي أريد أن أقول أن هذا الرجل أعني ابن خزيمة هو عظيم القدر وله منزلة عظيمة عند أئمة أهل السنة، وهذا لا عجب فيه، فإنه لا يوجد على ظهر الأرض صاحب سنة يبذل عرضه لله ولدين الله ويحتمل الأذى في الرد على أهل البدع إلا رفع الله قدره على قدر علمه وصبره وإخلاصه. فكلما زاد العبد ثباتا على الحق ودعوة إليه وردا على أهل البدع ومنافحة عن منهج السلف الصالح، كلما أجر بتسلط الألسنة عليه، وهذه سنة الله الجارية. وقد قال ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل في ترجمة الإمام أحمد، قال: سألت أبي، قلت: هل كان يرحمك الله، قلت: هل كان يعرف أحمد بن حنبل قبل الفتنة، قبل أن يتعرض للفتنة عندما امتحن من أهل البدع على أن يلزموه أن يقول بأن القرآن مخلوق والقرآن كلام الله غير مخلوق؟ فابن أبي حاتم يقول: سألت أبي هل كان يعرف أحمد بن حنبل قبل الفتنة، قال: نعم كان يعرف، ولكنه لم يبلغ ما بلغ إلا بعد المحنة، فلما امتحن ارتفع أو علا ذكره. هذه سنة الله الجارية. قال: فلما امتحن ارتفع ذكره. قال أبو حاتم: كان يعرف ولم يكن قد بلغ ما بلغ من الشهرة، فلما امتحن رفع الله قدره. وهذا أيضا حال إمام أهل السنة في زمنه ابن خزيمة. فإن هذا الرجل عاش في زمن قويت فيه شوكة أهل البدع، لأن ابن خزيمة يشارك البخاري ومسلما في بعض شيوخهما أو في كثير من شيوخهما، فهو من أقران البخاري ومسلم، بل إن البخاري ومسلما يعدان من تلاميذ ابن خزيمة، فقد رويا عنه كما يقول الإمام الذهبي وغيره، كما يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، رويا عنه خارج الصحيح. وهناك كثير من الأئمة من أقران البخاري ومسلم، بل ممن هم في طبقة البخاري ومسلم، ترك الشيخان الرواية عنهما لعلو الإسناد، فهما لم يرويا عن الشافعي مع أنه في طبقة شيوخهما، بل هو في طبقة شيوخ شيوخهما، فإن الشيخين رويا عن الإمام أحمد، وإن الشافعي هو شيخ لأحمد. فابن خزيمة روى عنه البخاري ومسلم خارج الصحيحين. فلما عاش الإمام ابن خزيمة في هذا العصر، عصر تجرؤ كثير من أهل البدع على أئمة أهل السنة، ميكروفون داخلي، مكبر داخلي ولا داخلي، فلما انتشر قول أهل البدع من الجهمية المعطلة لصفات الله، جعل الله عز وجل في كل زمن من يقوم لله بالحجة، ثم يجعل الله من هؤلاء من يتميز عن إخوانه من أئمة أهل السنة ويصير رأسا لهم في العلم والعمل والهدى. ولذلك بلغ الإمام ابن خزيمة رحمه الله تلك المنزلة العظيمة بنصرته للسنة، وألف كتابه هذا الذي سنستفيد منه إن شاء الله، ألف كتابه العظيم كتاب التوحيد. والأئمة قبل ابن خزيمة من أئمة أهل السنة ألفوا تصانيف في باب الاعتقاد والرد على أهل البدع، وتصانيفهم كانت تسمى في الغالب بأحد اسمين، إما بكتاب السنة وإما بكتاب التوحيد. وأيضا كانوا يبوبون في الرد على أهل البدع، يبوبون أيضا بهذين الاسمين، فربما عنونوا في الرد قالوا باب السنة والرد على الجهمية، وربما عنونوا قالوا كتاب التوحيد والرد كتاب التوحيد والرد على الجهمية، أو الرد على الجهمية كما فعل الإمام البخاري. فكانوا يطلقون هذين الاسمين على مصنفاتهم، لذلك تجد مثلا في الرد على الجهمية كتاب السنة، أصول السنة للإمام أحمد، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال، والسنة للالكائي، والسنة لمحمد بن نصر. هذه الكتب كلها في الاعتقاد والرد على أهل البدع، ويسمونها بالسنة، يقصدون أي التمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من السنة والهدى. وتجد أيضا بعض الكتب والأبواب بكتاب أو بباب التوحيد، وها هنا كتابان عظيمان ينبغي على طالب العلم أن يعتني بهما على وجه الخصوص من كتب السلف، وبغيرهما على وجه العموم من كتب السلف أيضا. فكتاب التوحيد لابن خزيمة من أفضل ما صنف في هذا الباب، وكتاب التوحيد للإمام ابن منده فهو أيضا من أفضل ما صنف في هذا الباب. الإمام ابن خزيمة أدرك زمن الجهمية الذين ينكرون صفات الله بالتأويل الفاسد أو بالنفي المحض. هؤلاء الجهمية على أقسام وأنواع، وقد قويت شوكتهم عندما تبنى قولهم بعض خلفاء المسلمين، بل عدة من خلفاء المسلمين تبنوا رأي بعض تبنوا رأي الجهمية في القول الباطل، وهو القول بخلق القرآن، ونشط أئمة أهل السنة وابتلوا وسجنوا وقتلوا وشردوا وضاقت عليهم أرزاقهم وأوطانهم وهم على الحق، ولم ينزعوا يدا من طاعة. فابن خزيمة قد عاش هذا الزمان الذي شدد فيه على أئمة أهل السنة، وأدركه وعاينه ورأى البلاء على كثير من أئمة الحديث المتمسكين بالحق، ولم يزده هذا إلا شدة. وهكذا تأتي الفتن والمحن على صاحب السنة فيلمع أصله ويشتد، كما يلمع الذهب إذا نقي من شوائبه، فهكذا تأتي الفتن والمحن فيزداد العالم رسوخا وعلما وثباتا. والإمام ابن خزيمة أدرك الجهمية الذين ينكرون صفات الله، وبين يدي سير أعلام النبلاء، لعلي أقرأ منه بعض ترجمة الإمام ابن خزيمة، لكن أريد أن تسمعوا نصا ثبت عن الإمام ابن خزيمة. يقول الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، يذكر في ترجمة الإمام ابن خزيمة كما أقرأ، قال الحاكم الإمام أبو عبد الله محمد ابن عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين، قال الحاكم: سمعت ابن خزيمة يقول: من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته، من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر حلال الدم، وكان ماله فيئا. قال: فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا. علق الإمام الذهبي فقال: وكلام ابن خزيمة هذا وإن كان حقا فهو فج لا تحتمله نفوس كثير من متأخري العلماء. يقول الذهبي، والذهبي هو من أئمة أهل السنة في زمنه، وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول الذهبي معلقا على كلمة ابن خزيمة، يقول: وكلام ابن خزيمة هذا وإن كان حقا فهو فج لا تحتمله نفوس كثير من متأخري العلماء. لماذا انتهى كلام الإمام الذهبي؟ لماذا لا تحتمله؟ لأن كثيرا من العلماء الذين لم يحملوا منهج السلف في زمن ابن تيمية والذهبي من علماء الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم، كانوا يعتقدون في باب الأسماء والصفات بمعتقد الجهمية، يظنون أن هذا اعتقاد أهل السنة، يظنون أن هذا اعتقاد أهل السنة، أن هذا اعتقاد أهل السنة، فكانوا يظنون أن هذا اعتقاد أهل السنة فيتمسكون به، ثم يؤلبون ولاة الأمر. فكيف يقول هذا ابن خزيمة؟ وما زال الأئمة الذين عاصروا ابن خزيمة من أئمة أهل الحديث وصنفوا في زمنه وبعد زمنه، ما زالوا يقولون هذا الذي يقوله ابن خزيمة بعد إقامة الحجة. إذن هو كلام حق. لذلك نبهت مرارا وتكرارا أن معتقد كثير من أهل زماننا، بل ومعتقد كثير من المؤسسات التي تنتسب إلى العلم كالأزهر وغيره، وكذلك في الجمعية الشرعية وكذلك حدث عن كثير من أهل زمنك أن جمهور هؤلاء يتبنون عقائد الجهمية في تأويل الصفات، ظنا منهم أن هذا هو معتقد السلف. لذلك الآن صار من الواجب أن تبث كتب عقائد السلف، وقد نصحت بعض من ينتسب إلى العلم من أهل المدينة، وقلت لعدة من هؤلاء: أنتم تحققون كتب السلف، كل كتاب على حدة، الناس حتى من هؤلاء الأشاعرة الأزهريين وغيرهم لا يعرفون أصلا هذه الكتب، فأنتم لماذا لا تجمعون هذه الكتب في كتاب واحد ثم تحذفون ما لم يصح وتثبتون ما صح؟ فإذا بلغت كتب السلف التي تروي بالأسانيد ما يزيد عن 100 كتاب بين صغير وكبير مطول، فلو جمعت هذه في كتاب واحد وحذف ما لم يصح ثم نشرت بين الناس وما فيها من أقوال ثابتة عن أئمة هؤلاء المذهبيين الذين ينتسبون للشافعي ومالك وأحمد، وبثت بين أيديهم فعلموا أن أئمتهم الذين يتعصبون لهم في المسائل الفرعية كانوا على اعتقاد ضد هذا الاعتقاد الذي هم عليه الآن، فكم ينتفع المسلمون بهذا؟ فلو نشط لهذا رجل من أهل العلم أو من طلاب العلم الأذكياء الأقوياء وجمع ما في هذه الكتب ككتب السنة التي ذكرتها وكتب التوحيد التي سميتها، كذلك غيرها من كتب الاعتقاد كالرد على الجهمية ونحو ذلك بهذه المسميات والشريعة للآجري، لكان هذا من خير ما خدمت به العقيدة السلفية. فالمقصود من هذا أن الإمام ابن خزيمة لما رأى أن هذا الاعتقاد الفاسد قد استقر في قلوب كثير من الناس ألف رحمه الله كتابه هذا، كتاب التوحيد، وجعل جل كتابه في مسائل الأسماء والصفات، إلا أنه تميز مع بعض من صنف في هذا الباب، تميز بميزة مناظرة المبتدعة ورد عليهم ببيان شبهاتهم وما فيها، لأن كتب الاعتقاد كانت تصنف على طريقتين: الأولى سرد الأدلة من الكتاب والسنة دون مناظرة المبتدعة، وإنما يذكر قول أهل البدع ثم يأتي ويذكر الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة التي تبطل معتقدهم، وهذه طريقة أئمة من أئمة الحديث. وصنف آخرون على هذا الباب نفسه بنفس المنوال، ولكن زادوا عليه أمرا آخر، ماذا؟ أنهم يأتون بأقوال أهل البدع ثم يناظرونهم بالحجة ويذكرون ما يدل على فساد أقوالهم أخذا وردا وما يلزم من أقوالهم من الباطل. وهذه الطريقة إنما أحوج إليها أهل السنة الذين تأخروا عن الطبقة الأولى الذين صنفوا في الرد. ولذلك كان الإمام أحمد يمسك عن بعض الألفاظ حتى أظهر أهل البدع أقوالا، اضطر الإمام أحمد عندئذ أن يتكلم بألفاظ كان ينهى عنها من قبل. فمن ذلك أن الإمام أحمد كان يقول القرآن كلام الله، فلما تكلم يعقوب بن سفيان، ويعقوب بن سفيان هو إمام في الحديث، ثقة متقن غاية في الإتقان وعلم العلل، وقد قال عنه الإمام أحمد مبتدع ضال، فإن يعقوب توقف، يعقوب بن شيبة توقف في مسألة القول بخلق القرآن فلم ينفي أن القرآن غير مخلوق، فكان الأئمة يحذرون ويحذرون منه حتى هجر حديثه وتركت الرواية عنه مع غاية إتقانه ومع شدة حفظه وعلمه بالعلل. فهو من تلامذة علي بن المديني، وهو يعقوب بن شيبة من أتقن العلماء في علم الحديث والعلل، ولكن هجر حديثه لما تكلم فيه أحمد بسبب الوقف. ثم اعترض على الإمام أحمد، قيل إنه قد أخذ هذا عنك أننا لا نزيد نقول القرآن كلام الله، فقال أحمد قد كنا نقول هذا، فلما أحدثوا ما أحدثوا كان لابد أن نبين وأن نقول بأنه غير مخلوق، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كان أحد منهم يقول القرآن غير مخلوق، إلا شيء يروى بأسانيد لا تثبت، لأنه أصلا ما كان يخطر عندهم هذه البدعة. كذلك التابعون جلهم وجمهورهم كانوا يقولون القرآن كلام الله، لكن لما ظهرت مقولة أهل البدع ظهر قول أهل السنة، أعني التفصيل الزائد. فلما أنصار هذا الأمر كما ذكرت وظهر، كانت الكتب على ضربين من التصنيف، ففي أول الأمر كان يكتفي أهل السنة بذكر الأحاديث والآثار، ثم بعد ذلك بقي بعض العلماء على تلك الطريقة، وزاد آخرون على تلك الطريقة بأن يذكر أقوال أهل البدع ثم يناظرهم مبينا ما يلزم أقوالهم من اللوازم الباطلة عن طريق المناظرة والأخذ والرد. ولا يستغني طالب العلم عن كلتا الطريقتين، يحتاج إلى هذه ويحتاج إلى هذه بحسب المقام وبحسب الحال. فكتاب التوحيد الذي ألفه الإمام ابن خزيمة رحمه الله، هذا الكتاب جل مادته قائم على مسألة الأسماء والصفات، لكن بماذا زاد بعد ذكر الأحاديث والآثار والآيات؟ زاد في بناء قواعد ينص عليها ثم يبني عليها، ثم يذكر رحمه الله شبهاتهم وما يلزمها من البطلان عن طريق المناظرة. فبهذا يريح الإمام ابن خزيمة كثيرا ممن يريد أن يفهم اعتقاد أهل السنة بقواعد، وإلا فإن أهل البدع لا ينكرون تلك النصوص التي في الكتاب والسنة في إثبات صفات الله، وإلا كفروا، ولكنهم يؤولونها. فقعد الإمام ابن خزيمة قواعد تضرب صميم قواعد المبتدعة، فأنت ربما تقرأ كتابا أو كتابين أو أكثر، ثم لا يؤصل لك ولديك بسبب ضعف علمك، لا يؤصل لديك تلك القواعد التي بنى عليها الأئمة اعتقادهم، فتفهم النصوص وتوقن بعقيدة السلف، ولكنك تخطئ في عدم فهم القواعد، فربما ناظرك صاحب بدعة فتقف عاجزا. لماذا؟ لأنك لم تفهم تلك القواعد التي استخلصت من تلك النصوص. وأضرب من كلام ابن خزيمة مثالا. الإمام ابن خزيمة ذكر حديث الصحيحين، حديث ابن مسعود إن الله يضع السماوات، جاء رجل من اليهود فقال يا محمد إنا نجد عندنا في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، وذكر الحديث. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. قال ابن خزيمة فقد نزه الله نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يذكر ربه بين يدي رسول الله بالباطل وبما لا يليق بالله، ثم لا يكون منه إلا أن يضحك. هذا يليق؟ يذكر الله بما لا يليق والنبي يضحك؟ ثم بين ابن خزيمة إن الله ولى نبيه بيان كتابه، ثم ذكر قاعدة البيان. وهذا يقرر به ابن خزيمة قاعدة عظيمة، ألا وهي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا كان لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في مسائل الفقه من واجب ومستحب ومن محرم ومكروه ومباح، فكيف يؤخر البيان في مسألة من مسائل الاعتقاد؟ إذن ربنا له تلك الأصابع على الوجه الذي يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن ابن خزيمة تميز كتابه بالتنصيص على قواعد أهل السنة رحمه الله، تلك القواعد العلمية التي تؤصل طالب العلم في زيادة إيمانه ويقينه بعقيدة السلف الصالح، ثم الرد على أهل البدع والضلال. وقد ألف ابن خزيمة رحمه الله في الحديث كتابه العظيم المفيد مختصر أو مختصر المختصر، وهو الذي يسمى عند عامة أهل العلم بصحيح ابن خزيمة. وقد اشترط أنه لا يحتج في كتابه إلا بما صح، وقد ذكر في هذا الكتاب ما يقارب 3000 حديث جلها صحيح، وهو عالي الإسناد، يشترك مع شيوخ الشيخين البخاري ومسلم في كثير من شيوخهما الثقات، وجل شيوخه ومعظمهم ثقات أثبات الحفاظ عندهم علو الإسناد وزوائده على الصحيحين أكثرها صحيح ثابت. وهذا الكتاب صحيح ابن خزيمة من الكتب التي تدل على فقه ابن خزيمة في تبويبه، فهو في تبويبه يشبه الإمام البخاري، وفقه ابن خزيمة ظهر في تبويبه، وعلمه بالحديث ظهر في هذا الكتاب وفي غيره. حتى قالوا بأنه لم يرى في زمن ابن خزيمة من هو أفقه أو أحفظ من ابن خزيمة، مع أن ابن خزيمة أدرك البخاري ومسلما وإمام العلل الذي لا يشك في علمه وإتقانه وجلالته الإمام النسائي، ومع ذلك فإن بعض الحفاظ قدم ابن خزيمة فقها وحفظا على كل هؤلاء الأئمة. وكثير من أئمة الزمان الذين تتلمذوا على يد ابن خزيمة صاروا أئمة وأصحاب حديث ولهم طلاب، فلذلك سمي بإمام الأئمة، لأن كثيرا من طلاب ابن خزيمة لما درسوا على شيخهم وأتقنوا العلم صاروا نقادا وأئمة حفاظا من أئمة الحديث، فرأى بركة ثمرة علمه بطلابه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فمن هنا سموه إمام الأئمة رحمه الله. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء أن ابن خزيمة ولد سنة 223 وتوفي سنة 311، يعني عاش 88 سنة. وإذا استقرأت أعمار الأئمة وجدت بركة قول النبي صلى الله عليه وسلم في أئمة أهل السنة، فخير الناس من طال عمره وحسن عمله، فتجد جل أئمة الزمان الآن من الأئمة الذين رفع الله ذكرهم قد جاوز 70، بل إن العلامة الإمام محمد ابن عبد الوهاب البناء أخو فضيلة الشيخ حسن ابن عبد الوهاب البناء المصري السعودي استقرارا وجنسية، وهو على ما زال على قيد الحياة حفظه الله، وهو شيخ الشيخ ربيع بن هادي، هو مصري محمد بن عبد الوهاب، وقد حدثني قال يا ولدي ربيع هادي أجل تلامذتي، ربيع هادي تلميذي وأستاذي، وهو قد جاوز وزاد عن 100 سنة. ثم رأيته من 2 أو 3 بعيني وهو يقرأ في القرآن مع ضعفه وعجزه، أسأل الله له العافية. هذا من فضل الله على أهل السنة، أن يمد الله عز وجل في أعمار أئمتهم حتى ينشروا علمهم وحتى ينتفع بهم. كذلك إذا نظرت إلى أئمة أهل السنة كالشيخ الألباني وابن باز بن عثيمين فوزان حيدان ربيع بن هادي والعباد، تجد أن الله بارك في أعمار القوم، صلى أن يحفظهم وأن يوفقهم. فقد بلغ هذا ابن خزيمة الإمام، بلغ 88 عاما رحمه الله تعالى. يقول الحافظ الذهبي محمد، يقول الحافظ الذهبي مترجما لابن خزيمة محمد ابن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام إمام الأئمة أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي صاحب التصانيف. وهذا الإمام، أعني الإمام ابن خزيمة، جمع الله له فصار رأسا في الحديث وصار رأسا في الفقه. وهذا يذكرني بالإمام الشافعي، فقد درس الإمام ابن خزيمة في أول أمره درس على مذهب الشافعي، فالشافعية قديما وحديثا لما يترجمون لعلمائهم يسحبون ابن خزيمة لهم، ينسبونه إلى مذهب الشافعي. والتحقيق أن ابن خزيمة وكثيرا من الأئمة كانوا في ابتداء طلبهم بدأوا على مذهب ثم صاروا أئمة في الحديث فلم يكن لهم مذهب، فبقي الناس على أن يضموهم إلى المذهب الذي ابتدأوا الدراسة عليه. وهنا مما يدل على أن ابن خزيمة كان إماما مجتهدا مطلقا أنه ما كان يتقيد بقول الشافعي ولا بغير الشافعي، وإنما كان كسائر أئمة أهل الحديث يتبعون الأثر والحديث الصحيح. فقد قال ابن خزيمة، يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أيضا، يقول: وقال أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري: سمعت ابن خزيمة يقول: ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول إذا صح الخبر. ودائما كنت أورد لكم كلمة ابن خزيمة قديما أنه نصب إليه أنه كان يقول: أنا عبد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هنا: ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول إذا صح الخبر. هذا مذهب ابن خزيمة رحمه الله. وقد تواتر ثناء أئمة أهل الحديث على ابن خزيمة، سواء الذين عاصروه أو الذين جاءوا بعده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو عندما يرد على الجهمية: من أكثر الكتب التي ينقل عنها ابن تيمية في الرد على الجهمية من كتب السلف بعد البخاري ومسلم هو كتاب التوحيد لابن خزيمة. يقول: وابن خزيمة في زمنه لا يختلف الناس أنه كان إمام الأئمة في الفقه والحديث والاعتقاد الصحيح. يقول شيخ الإسلام: ولا يختلف الناس في هذا. قال: وكان من أشد من رد على الجهمية. ومن عجيب شأنه، هذا من عندي بعد كلام ابن تيمية، من عجيب شأن ابن خزيمة أنه حصل بينه وبين بعض طلابه حصل نوع من الكذب من بعض الناس ليحول بين ابن خزيمة وبين طلابه. فقد كان له طلاب صاروا من الأئمة الكبار، فجاء بعض الواشين فكذبوا على ابن خزيمة ونسبوا إلى بعض طلابه اعتقاد الجهمية واعتقاد ابن كلاب. فلما ظن الإمام ابن خزيمة صدق هؤلاء الناقلين ماذا فعل؟ قدح في بعض طلابه وحذر منهم وبدعهم. وهذا يدلك على أن هذا دين. لذلك لما جاء الرجل إلى الإمام أحمد فسأله عن بعض الرواة فقال كذاب، فقال يا أبا عبد الله إنه ابن عمي صليبة، ابن عمي لزم، قال وإن كان إنما هذا هو دين. فقدح ابن خزيمة في بعض أخص طلابه من أئمة أهل الحديث والسنة بسبب كذب بلغه ظن صدق ناقله، فغرر بابن خزيمة فقدح فيه. ومما جعله يصدق الخبر عن هؤلاء يرحمك الله أن بعضهم قد خالف معتقد أهل السنة في شيء، فهذا مما قوى عند ابن خزيمة صدق خبر المخبر، فاعتمد على هذا وقدح فيهم، يعني في بعضهم. فسعى هؤلاء الطلاب البررة إلى بعض شيوخ الزمان من أئمة أهل السنة وكتبوا معتقدهم في كتاب، ودخلوا على أستاذهم الإمام ابن خزيمة، فقال بعض هؤلاء الطلاب البررة قال لابن خزيمة بعد أن توسط بينهم بعض أئمة أهل السنة ممن له مكانته عند ابن خزيمة، فدخلوا وجلسوا مع ابن خزيمة، فقال التلميذ لشيخه ابن خزيمة وهو إمام من الأئمة ما ينكر الأستاذ علينا؟ فقال بلغني أنكم تقولون كذا وكذا وكذا. قال وكنت قد كتبت ما نعتقد في كتاب فدفعته إليه، فقلت يا أستاذ هذا اعتقادنا. قال فأخذ ونظر في الكتاب فقال ابن خزيمة لا أعلم في هذا شيئا لست أعتقده، يعني هذا الذي أنتم كتبتموه هو اعتقادي. فقلت له لو كتب الأستاذ بخطه في الكتاب يعني حتى تنتهي هذه الفتنة. فكتب ابن خزيمة في هذا الكتاب بخطه أنه يعتقد كل ما فيه. وهذا ينبئك عن تمسك صاحب السنة بالاعتقاد، وأنه لا يبالي بمن خالف هذا الاعتقاد ولو كان من أقرب الناس إليه. فإذا ثبت على أحد مخالفة المنهج السلفي ولو كان من أقرب التلامذة فإن الواجب أن يحذر الناس من أصحاب البدع أيا كانوا. ولذلك تجد الشيخ مقبل رحمه الله يتكلم في بعض من انحرف عن المنهج السلفي ممن كان يوما من الأيام من طلابه المقربين له، فلما انحرفوا مع الجمعيات ومع الجماعات الحزبية حذر منهم رحمه الله. وهذا ينبئك عن أمر آخر، أن أهل البدع وأهل السوء ربما أوقعوا الجفوة وأوقعوا الخصام بين الشيخ وطلابه ليضعفوا أهل السنة. وهذا من أعظم البلاء، أن يتكلم أهل السنة بعضهم في بعض، هذا خطأ عظيم وفساد كبير. ولا ينبغي أن يطلق صاحب السنة لسانه لا في شيخ أو تلميذ ما دام هو قائم على السنة ولا يقبل ما ينقل من الأخبار حتى يتحقق منها إما بثقة ناقلها وإما بالتحري إذا لم يكن ذلك الناقل من أهل الثقة عنده. ولسنا نقول كما قال ذاك المبتدع أبو الحسن المصري المأربي بباب التثبت الواسع الذي له أصول فاسدة. هذا ما حصل بين الإمام ابن خزيمة وبين طلابه، ذكرته لأبين قوة هذا الإمام في الصدع بالحق ولو كان على أقرب الناس إليه رحمهم الله جميعا. قلت وقد أثنى الأئمة على الإمام ابن خزيمة واتفقوا على أنه كان إماما في الحديث، إماما في السنة، إماما في الفقه، لا يختلفون في هذا قديما وحديثا. وقد ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ترجمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة فقال ثقة صدوق. وابن أبي حاتم جل ما يترجم يقول صدوق، فإذا قال ثقة صدوق فهذه من أعلى مراتب التوثيق عند ابن أبي حاتم. هكذا ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. وقد قال أيضا وهذا في غير الجرح والتعديل، وقد سئل عن الإمام ابن خزيمة وهذا ينقله الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال وقد سئل عنه قال سبحان الله مثلنا يسأل عن ابن خزيمة هو يسأل عنا. سبحان الله. هذا يذكرني عندما سئل ابن عثيمين عن الشيخ ربيع بن هادي فقال هذا يذكرني عندما سئل إسحاق عن أحمد قال مثلي يسأل عن أحمد قال أحمد يسأل عن مثلي قال فالشيخ ربيع نحن لا نسأل عنه هو يسأل عنا. هكذا قال ابن عثيمين، قال الشيخ ربيع لا نسأل نحن عنه هو يسأل عنا. وقد نسبت إلى هذا الحويني من عدة سنين أنه يقول عن إمام الجرح والتعديل بأنه أحمق، ثم نزل، وكان هذا جاءني من وجهين مختلفين، وكل واحد لا يعرف خبر صاحبه، فنسبت إليه هذا لثقة أحد المخبرين ومتابعة الآخر الذي لا أعرفه معرفة جيدة. فلما ثبت عندي ثقة واحد منهما اعتمد، فنسبت إليه بأنه يقول عن الشيخ ربيع بأنه أحمق. وبعد مقدمي من العمرة في هذا العام من عدة أيام، أول ما وصلت جاءني بصوته وهو لا يزال عندي في البيت، أنه في رمضان هذا الذي مضى والصوت عندي، وأما متى قال فادعى الذي أتى بهذا، ادعى بأنه في رمضان هذا وتكلم وقال، ومن قبيح ما قال أنه الآن تجد من يتكلم في الجرح والتعديل ويقدح في الناس ولا هم له إلا الجرح، فإذا اعترضت عليه قال لك هذا قول أئمة الجرح والتعديل، هذا قول إمام الجرح والتعديل بالإفراد، فإذا سألته قال هذا قول إمام الجرح والتعديل، ثم قال هؤلاء الحمقى سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان طهر الله الأرض منهم، هذا قوله الذي هو محفوظ عندي بصوته. فتناول هذا الكلام من تناوله من إخواننا ونشروه في بعض المواقع، فقلت الحمد لله الذي صدقني، وأنا منذ سنين وأنا أنسب له هذا وأصدع به، فلست أرجوه ولا أخشاه، وقد قيل لي بأنه يثني علي، فقلت هو صاحب بدعة من قبل الثناء ومن بعد الثناء. هؤلاء إن لم يتوبوا إلى الله يجعلهم الله آية، والأيام تظهر ما لم يتوبوا. المقصود، ومن ثناء الأئمة على الإمام ابن خزيمة ما قاله إمام العلل الذي قيل أنه كما يقول الإمام الذهبي لم يظهر بعد ابن خزيمة، لم يظهر بعد الدارقطني، لم يظهر أحد تكلم في العلل ككلام الدارقطني. ونقل الإمام الذهبي عن الدارقطني من طريق تلميذه البرقاني قال أملى علي الدارقطني كتاب العلل من حفظه. قال الذهبي إن صح هذا الخبر، وأنا أقول قد صح بالسند الصحيح كالشمس، قال الذهبي إن صح هذا الخبر فلا أعلم في الدنيا أحدا أعلم من هذا الإمام رحمه الله. قال الدارقطني في ابن خزيمة قال كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوم النظير، هذا فيه مبالغة، هذا فيه مبالغة، أعني معدوم النظير ليس له نظير، هذا يقوله والله في عصره في غير عصره لم نحط علما بكل علماء عصره. على كل حال التوسع في هذا ما ينبغي. كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوم النظير. من يقول هذا؟ الدارقطني الذي أدرك جل أئمة زمانه ويقدم ابن خزيمة على جل أهل زمنه. وقد قلت إن ابن خزيمة قد أدرك، بل روى عنه البخاري ومسلم في غير صحيحيهما، وأدرك النسائي إمام العلل. والله إن القلب لا يفرح بذكر النسائي، وإذا ضعف النسائي وعلل النسائي حديثا صار في القلب خيفة حتى يزال الإشكال. مع هذا يقول الإمام الدارقطني كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوم النظير، رحمهم الله جميعا. وتلامذة الشافعي تتلمذ بعضهم على ابن خزيمة. ومن الطرائف أنه كان يحضر ابن خزيمة عند بعض طلاب الشافعي ليستفيد منه، فإذا جاء الحديث سكت الشيخ وتكلم ابن خزيمة. هذا يذكرني مع الفارق، والله العظيم كنا نناقش الجماعة الإسلامية وأهل البدع، والله وأنا ابن العشرين في الجيزة، في ميدان الجيزة، وفي العاشر من رمضان اللي سافرت لها هناك، ورحت لعمر عبد الرحمن وناقشت علاء، وكان بينه وبينه مراسلات قبل أن يقتل لسان الجماعة الإسلامية، وبعثت لعصام دربالة وناجح إبراهيم كلها. فكنت أعتب وأستعجب في صغري، كنت أناقشهم فيقولون هذا الحديث صححه الألباني، ثم يحتجون به على التكفير ويردون على من؟ على الألباني. الآن أهل البدع يردون على الشيخ الألباني وقد أحوجهم الله لماذا؟ لكتبه. يقول صححه الألباني، ضعفه الألباني، والألباني وابن باز وابن عثيمين ثالوث الإرجاء، فإذا احتاج إلى الفقه رجع إلى ابن باز وابن عثيمين، وإذا رجع إلى الحديث رجع إلى الألباني. والله ثكلتهم أمهاتهم ثم زعموا ما زعموا. يقول هنا رحمه الله يذكر كلام الإمام ابن خزيمة أنه قال كنت مع ابن خزيمة، يقول حضرت مجلس المزني. يقول ابن خزيمة والراوي عنه محمد بن إسماعيل السكري قال سمعت ابن خزيمة يقول حضرت مجلس المزني. المزني هذا إمام أئمة الشافعية في زمنه قديما وحديثا. يقول حضرت مجلس المزني فسئل المزني عن شبه العمد، فقال له السائل إن الله وصف في كتابه القتل صنفين عمدا وخطأ، فلما قلتم إنه على ثلاثة أقسام؟ درسنا كتاب القصاص؟ لا، هناك سندرس إن شاء الله أن القتل ينقسم عند العلماء إلى قسمين اتفاقا، قتل عمد وقتل خطأ، هذا لا يختلف فيه أحد لأنه صريح القرآن، لأن الله ذكر قتل العمد وذكر قتل الخطأ. فاتفق أئمة الفقهاء على أن القتل إما أن يكون عمدا وإما أن يكون خطأ، وقتل العمد كفارته أن يقتل القاتل أو يعفى عنه أو يدفع الدية. وقتل الخطأ لا يقتل القاتل وإنما يلزم بدية معلومة. ثم اختلف الفقهاء في قتل شبه العمد، لا هو عمد محض ولا هو خطأ، ولا هو خطأ محض، وضابطه ضابط قتل شبه العمد. أما قتل العمد فضابطه أن يقتل قاصدا قتل المقتول. وقتل الخطأ أن يقتل غير قاصد. وقتل شبه العمد أن يقتل قاصدا الفعل وليس قاصدا قتل المقتول بما لم تجر العادة أنه يقتل بمثله، كأن يضربه بالعصا على رأسه ولم تجر العادة أن يقتل بضرب عصا، فهو يقصد الفعل ولكن لا يقصد القتل، بينما في قتل الخطأ هو لا يقصد أصلا الفعل. المهم تفاصيل وأمور، وهذا الكلام ليس بدقيق، هذا تقريب لإخواني، لكن سيأتي التفصيل هناك إن شاء الله في كتاب القصاص بعد أن ننتهي من كتاب الأيمان، لأنه إحنا الآن بدأنا بكتاب الأيمان، بعد ذلك إذا انتهينا من كتاب الأيمان سنبدأ بكتاب القصاص، وهناك يأتي التفصيل العلمي. المقصود أن جل جمهور أهل العلم يفرقون القتل بين أو إلى قتل عمد وقتل خطأ وقتل شبه عمد. القتل الذي شبه العمد لا يقتل القاتل ولكن يغلظ عليه في الدية، ديته دية المقتول في قتل شبه العمد أبلغ من دية المقتول في قتل الخطأ. هذا قول جماهير أهل العلم، وبهذا جاءت السنة. فهذا المعترض يقول للمزني الذي يتبنى تبعا للشافعي وجماهير السلف أن القتل منهما هو عمد وخطأ وشبه عمد، فقال السائل: قال ابن خزيمة: حضرت مجلس المزني فسئل عن شبه العمد، فقال له السائل: إن الله وصف في كتابه القتل صنفين عمدا وخطأ، فلما قلتم إنه على ثلاثة أقسام وتحتج بعلي بن زيد بن جدعان؟ أي تركت ظاهر القرآن لراو في حفظه ضعف، لأن ابن جدعان هذا في حفظه ضعف وبعضهم ضعفوه بمرة، فكيف تترك ظاهر القرآن لهذا الخبر؟ قال ابن خزيمة: فسكت المزني، فقلت لمناظره: قد روى الحديث أيضا أيوب وخالد الحذاء، تابع ابن جدعان. ما أنا ببص لشفتيك ما رأيتك حركتهما، حركتهم بالراحة يرحمك الله، يتنزل منزلة الشفتين بغلبة الظن منزلة السماع، فإذا حركت شفتيك بغلبة على الظن فشمتناك يرحمك الله. قال: فسكت المزني. قال: فقلت لمناظره: قد روى الحديث أيضا أيوب وخالد الحذاء، فقال: فمن عقبة بن أوس؟ قلت: شيخ بصري قد روى عنه ابن سيرين مع جلالته. يبقى الحديث صحيح، إذن هناك شبه العمد. فقال للمزني: أنت تناظر أو هذا؟ أنت اللي بترد علي ولا هذا؟ قال: إذا جاء الحديث فهو يناظر. لانه اعلم به مني ثم اتكلم انا. يعني هو ايه يجيب لي الحديث وبعدين انا اتفقه عليه. ادب السلف، ادب السلف. الشافعي شيخ احمد قالوا في ترجمة الشافعي لا يعلم ان الشافعي اخطأ في حديث، لا يعلم ان الشافعي اخطأ في حديث. وكان يسمى بناصر السنة. قال قلت للشافعي لما سميت ناصر السنة، لما سميت ناصر السنة، ليه سموك بناصر السنة؟ قال كنت اقدم بغداد فيأتي اهل البدع يناظروني ومعي احمد وفلان وفلان فاناظرهم امامهم، فلما خرجت سموني ناصر السنة. ماذا يقول الشافعي؟ يقول يا ابا عبد الله انتم اعلم بالحديث منا، فاذا جاء الحديث فاعلمني به، اقل به واذهب اليه. هذا ادبهم رحمهم الله. فالحديث زينة طالب العلم، اذا ضاق المقام تمسكت بالحديث، واذا ضاقت عليك المناظرة وجدت معك الحج عن الله ورسوله. اللهم الا فيما يخطئ الانسان في طبيعة حياته وعقله وخلقته، وخلق الانسان ضعيفا. اختم هذا البحث بما ذكر الامام الذهبي رحمه الله عن ابن خزيمة، فقال وقد سئل من اين اوتيت هذا العلم، من اين اوتيت هذا العلم؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. قال وقد شربته بنية العلم. وقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن حديث ماء زمزم لما شرب له، فبعد ان صححه سئل هل يجوز ان يشرب ماء زمزم للعلم او ما اشبه ذلك او قضاء حاجة، فقال انما يشرب فيما كان يعود على فائدة البدن او نحو ذلك. هذا الكلام الان بعيد عن ذهني وهذا خطأ، اعني ان يقيد ماء زمزم لما يصلح للابدان، هذا غلط. فقد ثبت عن كثير من السلف انهم كانوا يشربون ماء زمزم للعلم ونحوه مما لا يتعلق بامراض البدن، وهذا لو تتبع لجاء في كتاب، وفي كتاب كبير، ويذكر هذا الامام الذهبي في كتابه العظيم سير اعلام النبلاء. وهذا الحديث قلت من قبل ان العلماء اختلفوا فيه صحة وضعفا، والذي يظهر هو ما قاله الامام الالباني في الارواء بانه حسن لغيره. واقول ومما يقوي ذلك ما رواه الفاكهي في اخبار مكة بالسند الصحيح عن ابن ابي مليكة، بالسند الصحيح الى ابن ابي مليكة، قال جاء رجل، وابن ابي مليكة ثقة حافظ اخرج له الشيخان وهو من تلاميذ ابن عباس، فيروي الامام الفاكهي في اخبار مكة بالسند الصحيح الى ابن ابي مليكة الثقة تلميذ ابن عباس، قال جاء رجل الى ابن عباس فقال له ابن عباس: من أين جئت؟ قال: كنت أو شربت ماء زمزم. فقال: وهل تعلم كيف تشرب ماء زمزم؟ فقال: وكيف؟ فقال: تسمي الله ثلاثا، وذكر له ما ذكر، ثم تشرب ثلاثا وتتنفس ثلاثا وتشرب وتقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. هذا إسناد عزيز صحيح، أخرجه الفاكهي في أخبار مكة. وقد نسبت إلى ابن عباس، قلت أنه ثبت عنه بالسند الصحيح عند ابن أبي شيبة أنه كان يشرب ماء زمزم ويقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. هذا ذكرته ونسبته إلى ابن أبي شيبة، فكأنني واهم، كأنه دخل علي الغلط والوهم. إنما يروى من فعل ابن عباس في المصنف عن سفيان الثوري منقطعا عن ابن عباس، قال: بلغني عن ابن عباس أنه كان يشرب ماء زمزم ويقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا صالحا وشفاء من كل داء. هذا يرويه عبد الرزاق عن سفيان منقطعا عن ابن عباس، ورواه أيضا الحاكم في المستدرك من غير طريق سفيان عن ابن عباس من فعله. وهذا يدل بلا شك، أعني ما ثبت عن ابن عباس بالسند الصحيح، مما يقوي الحديث الذي تنازع فيه المحدثون بين مصحح ومضعف، ماء زمزم لما شرب له، والمتقرر هو ما قال الإمام الألباني لا تقليدا للشيخ رحمه الله، وإنما هذا الذي يظهر من القواعد. ويقويه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. وقد تكلم عن ارتباط الدعاء ارتباطا ملازما لشرب ماء زمزم بأن هذا ليس له في السنة أصل، فقد ثبت في حديث جابر الطويل عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم ولم يدعو بشيء، لكن إذا دعا وقصد نية ودعا فلا بأس، لكن أن يكون هذا ملازما لشرب زمزم فهذا من البدع، أن يلازم بين اللفظ وبين شرب زمزم. أما إذا دعا عرضا ولم يكن هناك ملازمة فهذا ثبت عن كثير من الأئمة من السلف الصالح من لدن الصحابة ومن بعدهم. هذه مقتطفات تتعلق بترجمة الإمام ابن خزيمة رحمه الله. وهنا نقف. أحد له سؤال في البحث في موضوع الدرس فيما يتعلق بابن خزيمة، فيما يتعلق بكتاب التوحيد، فيما يتعلق فيما قلته الليلة، لأن الوقت طال فما عندي وقت أعطيكم أسئلة عامة. نعم، حد له أي استفسار؟ نعم يا ولد. هذا فاتتني من نيسابور. ابن خزيمة، أحسنت السؤال، أحسنت السؤال. ابن خزيمة هذا النيسابوري من نيسابور بلد الإمام مسلم رحمة الله عليهم جميعا. نعم. ما سمعتك. نحن لا نتكلم عن نسبة الكتاب لصاحبه إذا أغنى بهذا التواتر الضروري، واضح؟ لكن نتكلم عن بعض الكتب التي قد يشك في نسبتها، أو يعني تذكر لما بدأنا في شرح البخاري تكلمنا عن صحة الكتاب إلى البخاري، حصل؟ البخاري ولا ما تكلمنا. لكن لما جينا نشرح الرد على الزنادقة تكلمنا. ايش الفرق؟ لان البخاري كتابه نسبته اليه لا يختلف فيه اثنان. بينما الرد على الزنادقة لاحمد الى الان بعض من ينتسبون الى العلم يشككون في نسبته. واضح؟ ابن خزيمة ما هذا كتاب صارت به الركبان واعلى الله به امر الدين وكسر الله شوكة اهل البدع. نعم غيره؟ تفضل. انا لا احفظ اي تحقيق، لا ليس لي خبرة في فلان او علان. نحن لا نقلد ديننا محققين. قال الشيخ الألباني: من عرف هذا العلم و و و و فلا يحل له ان يقلد ان يقلدني، يقصد نفسه، بل ينظر ويحقق الحديث. فانا ما عندي خبرة بهؤلاء المحققين، اللهم الا اذا كان محققا من ائمة الحديث الكبار كالامام الألباني وكالامام مقبل وكالامام ربيع واضراب هؤلاء، هذا مختلف. اما طلاب العلم فنحن نستفيد منهم، لكن لا نعتمد لا عليهم ولا على غيرهم. نعم اعد. ما سمعتك. لا لا، قد اشترطت عليك قبل ان تشترط. غيره؟ لان الوقت ضاق، انا تعبت. نعم حد له. بارك الله فيكم، احسن الله اليكم.